فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فكلي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. فإذا انتهت الفروض وأقل صاحب فرض فرضة فإلى من يؤول الباقي؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو الكتب التعصيب. فأن تشرع أن نشرع في التعصيب بعدما قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، ما لم انتهت بقى إيه؟ نشرع في إيه؟ في التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، ما يفضل بعد الفرض له أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الأنعام وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سميعا وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا ما ذكره الإمام الرحبي رحمه الله في منظومته في بيان من يرث الثلثين ونصفهما ونصف نصفهما، ثم تكلم عن التعصيب. والآن مع بيان ما ذكر بالشرط، هنا عرفنا أصحاب النصف كم؟ شيخ سيد، أصحاب النصف خمسة. من أولهم يا شيخ إبراهيم؟ أول الخمسة مين؟ الزوج، والثاني البنت، والثالث بنت البنت، والرابع الأخت الشقيقة، والخامس الأخت الأب. هؤلاء الذين يرثون النصف، ما الشروط التي يجب توفرها أو عدمها؟ فهناك شروط وجودية وهناك شروط عدمية. عرفنا ما يشترط لكل من هؤلاء الخمسة حتى يرث النصف. وأما النصف النصفي وهو الربع فيرثوا كم؟ اثنان. من؟ الزوج والزوجة، الزوج والزوجة. أما الثمن فهو نصيب الزوجة فقط أو الزوجات، الزوجة أو الزوجة. كم أصحاب الثلثين؟ احنا قلنا أصحاب النصف خمس، أصحاب الربع اثنان، أصحاب الثمن واحد. طيب كم أصحاب الثلثين؟ الثلثين أربعة، البنات وبنات الابن، البنات بنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات الأب. اللي هياخدوا الثلثين البنات، البنات يبقى البنت المنفردة بتاخد الايه؟ النصف. البنات جمع البنت، والجمع في الميراث هنا اثنان فأكثر، مش أكثر من اثنين. الجمع في المواريث يراد به اثنين فايه؟ فأكثر. وهذا هناك رأي في عند النحاة أن الجمع اثنان فأكثر، أن الجمع اثنان فأكثر. يبقى اللي حيرث الثلثين البنات يعني اثنين فأكثر، وبنات الابن، لأن اتفقنا أن ولد الولد يقوم مقام إيه؟ الولد. يبقى البنات فيش بنات يبقى بنات الإيه؟ الإبن. والأخوات الشقائق، الأخوات الشقيقات لأب إيه؟ لأب وأم. يبقى الأخوات لأب دول أربعة. يبقى أصحاب ثلثين أربعة. طيب شروط توارثهم للثلثين. البنات فيرثن الثلثين شرط وجودي وشرط عدم. ايه هو الشرط الوجودي؟ كنا اثنتين ان يكون اثنتين فايه فاكثر. والشرط العدمي هو عدم الايه المعصب لهن، عدم المعصب. يبقى البنات يرثن الثلثين بشرط وجودي وشرط ايه عدمي. الشرط الوجودي ان يكون اثنتين فاكثر، والشرط العدمي عدم الايه المعصب. طيب بنات الابن، ابني يرثن ثلثين بثلاثة شروط. خلي بالك من الترتيب التصاعدي ده في الشروط، كما ذكرنا في من يرث الايه النصف ذكرنا خمسة، الاول بايه بشرط، الثاني بشرطين، وهكذا كل رقم يزاد معه ايه شرط. البنات يرثن ثلثين بشرطين، بنات الابن يرثن ثلثين بثلاثة شروط، السابقان مع البنات، ويزاد ثالث وهو عدم الفرع الوارث الذي اعلى منهن، عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى ايه منهن. من الذي هو اعلى من بنات الابن؟ الابن، الابن، الابن فرع وارث، هو اعلى من بنات الايه الابن. يبقى بنات الابن يرثن ثلثين بثلاث، يكون اثنتين فصاعدا، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهم. دول بنات الابن. ايه الاعلى منهم على طول؟ الابن. يبقى بنات الابن لا يرثن مع الايه مع الابن، بنات الابن ابن. الثالث الاخوات الشات، لا خلي بالها بقى، اللاتي يرثن، اقول اللاتي لان لا يرثن الثلثين ذكر، لا يرث الثلثين ايه ذكر، كلهن اناث. او اللاتي يرثن الثلثين اربع، البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات ايه الاب. الاخوات الشقائق يرثن ثلثين باربعة شروط، ان يكون اثنتين فصاعدا، وعدم الفرع الوارث، وعدم المعصب اللي هما التلات شروط السابقين، وعدم الاصل من الذكور الوارث. الاصل هو الايه الاب والجد، الاب والايه الجد. يبقى خلي بالك تاني، البنات يرثن ثلثين بشرطين، ان يكون اثنتين فصاعدا، وعدم المعصب. بنات الابن الشرطين ده همت، وعدم الفرع الايه الوارث. الاخوات الشقيقات الثلاث شروط دول، وعدم الايه الاصل. خلي بالك الاخوات الاب يرثن ثلثين بخمسة شروط، الأربعة المذكورة في الشقائق، والخامس عدم الأشقاء والشقائق غير الايه غير الشقيق. فإذا كان في إخوة أشقاء يبقى الأخوات الأب ايه لا يرثن، وإذا كنا شقيقات يبقى الأخوات الأب. طب اكتب الله عندك كده بقى المسامح الله كده في الثلثين، زوجة وبنتين وعم، زوجة وبنتين وعم. يلا كده أي يا شيخ قول يا سعيد. الزوجة لها الثمن، ليه؟ لوجود الفرع الوارث البنات. الزوجة لها الثمن والبنتين البنتين الثلثان. احنا قلنا البنات يأخذن الثلثين بشروط، هل هذه الشروط متوفرة؟ هو بيجاوب الكلمة اهو، اسكت عشان اتكلم. احنا قلنا البنات يرثن ثلثين بكم شرط؟ احنا لسه جاي دلوقتي ده الدرس بتاع النهارده مش بتاع امبارح. البنات ياخذن ثلثين بكم شرط؟ هي يا شيخ حاج شرطين، ان يكن اثنتين فصاعدا، عدم المعاصي. فالمسألة عندنا زوجة وبنتين وعم، خد بالك. فهنا بالنسبة للبنات بنتين يبقى جمعهم، خد بالك، يبقى الشرط أن يكون ثنتين فأكثر، هذا الشرط غير موجود. عدم المعصب، والمعصب للبنات هو إيه؟ أخوهم من إبن، ما فيش إبن، يبقى لهن ثلثان. طب الباقي يروح لمين؟ للعم. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل غير. طب اكتب مسألة ثانية، زوج وثلاث أخوات، زوج وثلاث أخوات، أيوة، الزوج يدي له إيه؟ ياخد النصف ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والأخوات يأخذنا الثلثين، الأخوات يأخذنا الإيه؟ الثلثين. اكتب مسألة تانية، بنتين وعم، بنتين وعم، ايش محمد؟ البنتين يأخذنا الإيه؟ الثلثين، والباقي للعم. اكتب ابنتي ابن، ابنتي ابن، بنات الابن، ابنتي ابن، وزوجة وشقيقة. هيا ابو علي ياخدوا تلتين. طب قول لي كده الشروط اللي احنا شرطنا لبنات الابن كده، وفرها لي كده وضحها لي. اولا هن جمع فجمع، وعدم المعصب، وعدم الفرع الايه؟ الاعلى منهن. طيب يبقى لهن الثلثان، وبعدين الزوجة التمين بلغة الفلاحين كده، من الاخ بلغة الفلاحين، ما نقول الثمن كده عشان احنا طلاب علم دلوقتي، الثمن ايه، وبعدين الباقي للايه؟ للشقيق. طيب اكتب زوجة وثلاث بنات واخت الاب، زوجة وثلاث بنات واخت الاب، ارفع ايدك ما تخافش، قول. الزوجة الثمن والثلاث بنات الثلثان، الاخت الاب تاخد الباقي. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه اصحاب الثلثين. اكتب عندك فائدة، لا يتصور اجتماع صنفين لكل واحد منهما الثلثان، لا يتصور اجتماع صنفين لكل واحد منهما الايه؟ الثلثان. يعني الاربع اصناف اللي بياخدوا تلتين، مثلا احنا قلنا البنات وبنات الاب، والاخوات الشقيقات والاخوات ايه لاب، لا يتصور وجود صنفين ياخدوا ايه في وقت واحد الايه التلتين. فظهر ان البنات، فظهر ان للبنات ثلاثة احوال، البنات لهن ثلاثة احوال، حالة يرثن فيها النصف، حالة يرثن فيها الايه النصف، امتى؟ تحت انفراد. وحالة يرثن فيها الثلثين بالشروط اللي احنا قلناها دلوقتي، والثالثة التعصيب بالغير، اذا كان بقى مع ايه؟ معهم اخوة، يبقى ايه؟ يعصبهن للذكر مثل ايه؟ مثل حظ الانثيين. طيب اصحاب الثلث كم؟ اصحاب الثلث ثلاثة، و ممكن تقول أصحاب الثلث اثنان كما ذكر الرحبي وسكت عن الثالث. الذين يرثون الثلث صنفان، الأم والإخوة الأم. الذين يرثون الثلث صنفان، الأم والإخوة الأم. وذكر الجد صنف ثالث، بس إيه؟ مش مطلقا، وإنما في بعض الأحوال، في بعض الأحوال الجد بياخد الإيه؟ الثلث، ولذلك عده بعض العلماء من الذين يرثون الثلث وسكت عنه إيه؟ بعضهم. فالرحبي مثلا ذكر أن الذين يرثون الثلث صنفان، الأم والإخوة الأم، وسكت عن الجد لأن دي حالة عارضة مش أصلية، وإحنا بنتكلموا عن الإيه الأحوال الثابتة الأصلية. طيب الأم متى ترث الثلث؟ قال الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط، بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارد، عدم الفرع الوارد، وعدم الجمع من الإخوة، وعدم الجمع من الإخوة. والمراد بالجمع قلنا كم؟ اثنان فأكثر. لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ولا فرق بين الوارثين والمحجوبين، ولا فرق بين الأشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. فالأم ترث الثلث عند وجود عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. قال لك إلا في المسألتين العمريتين، العمريتين أو المسألتين الغراوين أو الغريبتين أو الغريمتين. يبقى الأم إذا لم يكن معها فرع وارث ولا جمع من الإخوة بتاخذ الثلث. بس قال لك في مسألة اسمها المسألة العمرية أو المسألتين العمريتين، الأم ما بتاخدش الثلث، بتاخد ثلث الباقي. ثلث الايه؟ ثلث الباقي. ايه هي المسألة العمرية أو المسألتين العمريتين؟ المسألة المراد بالمسألتين اللي الأم بتاخد فيها ثلث الباقي إذا مات الزوج وترك زوجه وأمه وإيه وأباه، أو ماتت الزوجة وتركت إيه زوجها وأمها وأباه. يبقى اكتب عندك المسألة العمرية. المسألة العمرية لها صورتان، المسألة العمرية لها صورتان: الأولى زوج وأم وأب، والمسألة والصورة الثانية زوجة وأم وأب. هذه المسألة بصورتيها، هذه المسألة بصورتيها تسمى عند الفقهاء بأربعة أسماء، تسمى المسألتين العمريتين، وتسمى المسألتين الغراوين، وتسمى المسألتين الغريبتين، وتسمى المسألتين الغريمتين، الغريبتين والغريمتين. يبقى هذه المسألة بصورتيها لها كم اسم؟ أربعة: العمريتان، الغراويان، الغريبتان، الغريمتان. ايه وجه التسمية لهذه المسألة بصورتيها؟ هذه المسألة سميت العمرية نسبة لعمر بن الخطاب لأنه هو الذي ايه قضى بها وأقره الصحابة على ذلك، فصار إجماعا من الصحابة على أن الأم في هذه المسألة لها ثلث الايه ثلث الباقي. وتسمى المسألتين الغراوين، من الأغر، الكوكب الأغر يعني كوكب إيه ظاهر خالص واضح زي الشمس، فصارت المسألة لشهرتها وذيوعها وانتشارها كانها زي الكوكب الذي لا خفاء له، ما عادش فيها خفاء. إن المسألة ده هي الأم فيها لها إيه ثلث الباقي. وتسمى المسألتين الغريبتين لأنها غريبة على الحكم، لأن الأم لا ثلث، لكن هنا لها إيه الثلث الباقي. وتسميان الغريمتين، المسألتين الغريمتين. النبي كان عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من المأتم والإيه والمغرم. من المأتم والمغرم. إيه هو المغرم؟ عافانا الله إياكم كثرة الدين. كثرة الدين. يبقى الغريم اللي هو صاحب الدين. الغريم اللي هو صاحب الدين. فهاتان المسألتان تسميان الغريمتين، لأن الأمة والأب لا يرثان إلا بعد أن يأخذ كل من الزوجين إيه نصيبا. وربنا قال في المواريث من بعد إيه وصية توصون بها أو إيه أو دين. نقولنا التركة لا تقسم إلا بعد سداد الدين وقسمة وإيه والوصية. فالأب والأم لا يرثان إلا بعد أن يأخذ كل من الزوجين أو أحد الزوجين الموجود نصيبة، فكأنه كالغريم بالنسبة لهم صاحب دين، يأخذ حقه الأول وبعدين هم يأخذوا إيه يأخذوا الباقي، فسميتا الغريمتين. يبقى المسألتان العمريتان. المسألة الأولى صورتها ماتت عن زوج وأم وأب، حطت الزوج إيه النصف، وبعدين تقول للأم ثلث الباقي، للأم ثلث الإيه ثلث الباقي، وللأب الإيه الباقي. أنت لما تدي الزوج النصف هيبقى إيه النصف، لما تاخد ثلث النصف هيبقى كام السدس، والباقي هيبقى الايه السدسان، يبقى ايه اللي الذكر مثل حظ الايه الانثيين. الصورة الثانية من المسألة العمرية، مات عن زوجة وام واب، قطعت الزوجة الايه الربع والام ثلث الباقي، وبعدين الاب ناخد الايه الباقي. يبقى هؤلاء الذين يرثون الايه الثلث الاول الام بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الايه الاخوه، فهي تاخذ الثلث ثلث الكل ثلث الكل. الا في المسالتين العمريتين فان الام تاخذ ايه ثلث الباقي ثلث الباقي. والصنف الثاني من الذين يرثون الثلث، اي نعم الصنف الثاني، هما الاخوة لام، الاخوة لام. الاخوة الام يرثون الثلث بشروط. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، أو قل عدم الأصل الوارث من الذكور. يبقى إيه الأصل؟ إحنا قلنا الأصل بيشمل الآباء والأمهات، فقيد هنا قال عدم الأصل الوارث من الإيه من الذكور، علشان تفهم ان وجود الاب يمنع الاخوة الايه لام، لكن الام لا تمنع اولادها ايه الاخوة الام منها لا تمنع. فالاخوة الام يرثون مع وجود الايه الام، لكن لا يرثون مع وجود الايه الاب. والكلالة ذكرت في سورة النساء مرتين، المرة الاولى في الربع الثاني ولكم نصف ما ترك ازواجكم، وفي اخر اية في الايه في السورة. الكلالة الأولى المرادة الإخوة الإيه لأم، والكلالة الأخيرة في آخر السورة المرادة الإخوة الإيه الأشقاء. الإخوة الأم وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة من لا أصل له ولا فرع، رجل مات ليس له آباء ولا أبناء. وأما فهؤلاء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت من الأم، فلكل واحد منهما السدس. يعني عند الانفراد الأخ الأم يأخذ الإيه السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الإيه في الثلث. بينما في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف إيه ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الإخوة الأم يرثون الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جمعا، أن يكونوا إيه؟ جمعا. والجمع في المواريث المراد بإيه؟ اثنين فقط، يعني اثنين يعتبروا جمع. وعدم الفرع الوارث، ما يكونش ليه أولاد. فلو مات رجل وله أبناء وإخوة الأم، فالإخوة الأم إيه؟ لا يرثون. وإن مات وله ليس له ولد لكن له أب، الإخوة الأم إيه؟ لا يرثون. لكن إن مات عن أم وإخوة الأم، فالإخوة الأم يرثون مع الإيه؟ الأم. والإخوة الأم يخالفون غيرهم في المواريث في خمسة أشياء. الإخوة الأم يخالفون غيرهم في المواريث في خمسة أشياء. أولا أن ذكرهم كأنثاهم، يعني البنت تأخذ زي الإيه؟ زي الولد. الأنثى مثل الذكر، بخلاف الذكر مثل حظ الأنثيين، ده يشمل الأبناء والإيه؟ والإخوة. الأبناء والإيه؟ والإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. مات عن عن بنين وبنات الذكر مثل حظ الأنثيين. خد بالك، إخوة وأخوات الذكر مثل إيه؟ مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة الأم فربنا قال فهم شركاء في الإيه؟ في الثلث. والشركة تقتضي المساواة، الشركة تقتضي الإيه؟ المساواة. فهم شركاء، كل شريك زي الثاني ذكرا كان أو أنثى. يبقى الإخوة الأم يخالفون الناس في المواريث في خمسة أشياء. الأول أن الأنثى كالذكر. ثانيا أن الذكر لا يعصب الأنثى. الذكر لا يعصب الأنثى، أصل تعصيب الذكر للأنثى يخليها تاخد إيه؟ نصفه. تعصيب الذكر للأنثى يخليها تاخد إيه؟ نصفه. من الذكر مثل إيه؟ حظ الأنثيين. لا، مفيش تعصيب بين الإخوة والأخوات الأم. يبقى الذكر لا يعصب الأنثى، والأنثى تاخد مثل الإيه؟ الذكر. وبعدين إحنا قلنا الإخوة الأم يرثون مع الأم. فمش إحنا قلنا أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجودها؟ يعني إيه؟ ابن ابن لا يرث مع وجود الإيه؟ الابن اللي هو إيه؟ الابن الابن علاقته بالميت بإيه؟ بواسطة الابن. يبقى ابن الابن ما ياخدش مع وجود الإيه؟ الابن. خد بالك؟ يبقى كل من أدلى إلى ميت بواسطة لا يرث مع وجوده. دي القاعدة العامة في المواريث. لكن الإخوة الأم خارجين من هذه القاعدة، فهم إخوة الأم. يبقى مين اللي ربطهم بالأم بالميت؟ الأم. ومع ذلك ورثوا إيه؟ مع وجودها، ورثوا مع وجودها. طيب، هم ورثوا مع الأم ولكنهم يحجب، مع أن هي الوسطة بتاعتهم وهي السبب في مرضهم، إلا أنهم يحجبونها حجبا يسمى حجب نقصان. وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله الحجب معناه المنع، خد بالك. وإن الحجب ده يكون حجب حرمان وحجب إيه؟ نقصان. حجب حرمان وحجب إيه؟ نقصان. يعني ابن الابن لا يرث مع الابن، يبقى ده حجب إيه؟ حجب حرمان، خد بالك. لكن الأب والأم لما يكون الميت ليه أولاد، هل الأولاد يحجبون الأب والأم حجب حرمان؟ لا، خد بالك. ربنا قال إيه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ورثه أبواه، فيش ولد يبارث أبواه، فالأمين ثلث. فإن كان له إخوة فالأمين إيه؟ السدس. يبقى الإخوة حجب الأم حجب إيه؟ نقصان، مش حجب حرمان. يبقى الإخوة الأم يحجبون أمهم حجب نقصان، بدل ما كان لها هي الثلث تصير تاخد الإيه؟ السدس. يبقى مرة ثانية، الإخوة الأم يقتصون بأحكام في المواريث دون غيرهم. هي أن الذكر والأنثى سواء، لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكر لا يعصب الأنثى، وأنهم يرثون مع من أدلوا به، وهي الأم مع وجودها بخلاف القاعدة المعروفة أن التوارث أن من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجودها، وأنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. تقول كده أمثلة بقى على الايه؟ على الثلث. ايش هي؟ احنا قلنا ذكرهم كأنثى، وذكرهم لا يعصب أنثى، يرثون مع من أدلوا به، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، وأن ذكرهم لا يعصب أنثاه. مرة تانية، واحد الذكر والأنثى سواء، يرثون مع من أدلوا به، ذكرهم أولى أدلى بأنثى، الذكر أدلى بأنثى ويرث مع ذا الخامسة، أن ذكرهم أدلى إلى الميت بإيه؟ بأنثى، وهو يرث ويرث، والذي أدلى إلى الميت بأنثى لا إيه؟ لا يرث إلا في حالة الإخوة لإيه؟ لأم. يعني مثلا ابن البنت يرث من جده؟ لا يرث، أدلى إلى الإيه؟ إلى الميت بإيه؟ بأنثى، لا يرث. أما في الأم في الإخوة الأم، من أدلى إلى الميت بأنثى يرث. هذا الخامس احنا ذكرنا عنه. خذ أمثلة على الثلث. أم وأخوان لأم وعم، أم وأخوان لأم وعم. يلا كده أعطيها كده أبو علي السدس كده، والإخوة أو الأخوان لأم الثلث، والباقي العم. طيب أخ لأم وابن وجدة، أخ لأم وابن وجدة، عندما جبك الآخرين. أيها المسلم الجدة السدس والابن الباق، والأخ الأم محجوب بالإيه؟ ليه بقى؟ فرع وارث، في فرع وارث أخر. طيب مسألة أخرى، أب وأخ لأم، أب وأخ لأم، الأب كم؟ السدس، والأخ الأم الأب يحرق كل حاجة ويسيب الناس الثانية كده، والأخ الأم مش عارف حاجة ليه، محجوب بإيه؟ بالأصل الوارث. بالمسألة السابقة حجب بالإيه؟ بالفرع الوارث، وبالمسألة دي حجب بالإيه؟ بالأصل. خد بالك، يبقى أب وأخ الأم، الأخ الأم محجوب بالأصل الوارث، يبقى كل الأب ياخد كل حاجة. طيب بنت وأخ الأم وعم، بنت وأخ الأم وعم، البنت النصف، لماذا؟ لوجود فرع الوارث، والعم الباقي. طيب أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، أم وأخ لأم وأخت وأخت لأم وأخ شقيق، قسم كده. إيه يا شيخ عاد؟ الأم السدس محجوب ليه؟ احنا قلنا الاخوة الام بيقال يحجبهم الاصل الوارد والفرع الوارد. طب عندك اصل او فرع؟ احنا قلنا سلسلة النسب بتنقسم الى ايه؟ ايش محمد؟ قول اصول وفروع وحواشي، والحواشي بتنقسم كم قسم؟ حواشي قريبة وحواشي بعيدة. يا شيخ شريف الحواشي القريبة يا شيخ شريف الإخوة وأبناؤهم، والحواشي البعيدة الأعمام وأبناؤه. طيب يا شيخ عادل اجتمعت بقى، يبقى احنا قلنا ايه؟ ان الإخوة الأم لا يرثون مع الأصل الوارث وفار الوارث، خد بالك. طيب عندك انت الآن أصل، يعني عندك أب، طيب عندك ابن، يبقى لا أصل ولا فرع، يبقى يرث ولا لا يرث؟ طب انت قلت الأم لها كام؟ السدس. ايه الأخ الأم لها كام؟ السدسان ولا الثلثان؟ طيب اسمع كده من اخوانك ايه يا شيخ ابراهيم، يعني هياخدوا الاثنين ايه؟ الثلث. طب هي تاخد كام وهو ياخد كام؟ هذه السدس وهذا السدس، يبقى الام السدس والاخ الام السدس والاخت الام السدس، يعني الاخ الام مع اخته هياخدوا ايه؟ الثلث، فهم شركاء في الثلث، والباقي للاخ الشقيق. طيب يبقى عرفنا، اكتب فائدة. الجد مثل الأب في الإرث وعدمه، الجد مثل الأب في الإرث وعدمه إلا في ثلاث مسائل. الأولى أن الأب يسقط الإخوة، الإخوة المرثوش موجود إيه؟ الأب، مات رجل عن أب وإخوة، الأب هو اللي بياخد الإيه؟ المال كل إخوة المرثوش. والجد لا يسقط الإخوة، والجد لا يسقط الإيه؟ الإخوة. المسألة الثانية والثالثة، في المسألتين العمريتين، الأم في المسألة العمرية لها كم؟ ثلث الباقي. ايه هي المسألة العمرية؟ زوج وأب وأم، سواء زوج كان ذكر ما ايه أو أم، زوج وأب، الزوج يا الربع يا النصف، الأم ثلث الباقي والباقي للإيه؟ للأب. أما الجد فالام، الام بقى ما تخش في الباقي، بتاخد الثلث كامله، تاخد الثلث ايه؟ كامله. يبقى اذا الاب والجد، الجد كالاب في الارث وعدمه الا في ثلاثه مسائل. المساله الاولى، الاب بيحجب الاخوه، الاخوه لا يرثون مع ابيهم اذا مات اخوهم، لكن الجد لا يسقط الاخوه، الاخوه يرثون مع الجد. في المسالتين العمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب، لكن مع الجد تأخذ الإيه؟ ثلث الثلث كله. طب اكتب بقى مسائل على السدس. أب وابن، أب وابن، الأب السدس. طيب يلا يا شيخ ابو ايمان، ام واخوين، مساله ثالثه، جد وابن. شيخ عادل السدس. طيب بنت وبنت ابن وعم، بنت وبنت ابن وعم. شيخ سعيد، البنت النصف وبنت الابن السدس تكملا ايه؟ الثلثين، والعم ياخد الايه؟ الباقي. طيب بنت وبنت ابن وابوان، بنت وبنت ابن وابوان، ايه؟ مين يحل؟ شيخ ادريس انت جاي متخبي كده ليه؟ مش عارف ايه يا شيخ ادريس؟ بنت تدي البنت ايه؟ طب حاول تفهم، انت قاعد تاكل مش فاهم ايه، حاول تفهم. ها احنا قلنا البنت لما تبقى منفرده تاخد ايه؟ تاخد النصف. ها قول كده، يوصيكم الله في اولادكم. وإن كانت واحدة فلا النصف. ماشي؟ طيب أنت عندك بنت وحدها الوحدة يبقى لها إيه؟ النصف. ماشي؟ وبنت الابن تعطاها الثلث عشان تكمل تلتين، والأبوين لكل واحد منهما الإيه؟ الثلث. طيب اكتب الأسئلة. كم أصحاب الثلثين؟ كم أصحاب الثلثين؟ ومن هم؟ وما شرط إرث كل صنف منهم للثلثين؟ سؤال مرة ثانية، كم أصحاب الثلثين؟ ومن هم؟ وما شرط إرث كل صنف منهم للثلثين؟ كم أصحاب الثلث؟ وما شرط إرث كل صنف منهم الثلث؟ ما هي المسألة العمرية؟ ما هي المسألة العمرية؟ اذكر صورتيها، اذكر صورتيها وأسماءها مع ذكر علة كل اسم. ما هي المسألة العمرية؟ اذكر صورتيها وأسماءها مع ذكر علة كل اسم. كم أهل الثلث؟ ومن هم؟ وما هي شروط إرث كل واحد منهم السدس؟ ما هي المسائل التي يخالف فيها الجد الأب؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.